على هذا هلك من كان قبلكم، جادلوا في القرآن وضربوا بعضه ببعض، فما كان من حلال فاعملوا به، وما كان من حرام فانتهوا عنه، وما كان من متشابه فآمنوا به. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فيه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، وما كان ربك نسيا. قالوا: فهذه الأخبار وردت بالعمل بما في كتاب الله والإعلام بأن العامل به لن يضل، ولم يأذن لأحد في العمل بمعنى ثالث غير ما في الكتاب والسنة، ولو كان ثم ثالث لم يدع بيانه، فدل على أنه لا ثالث، وأن من ادعاه فهو مبطل. قالوا: إذن التوجيه الذي ذكره هنا الطبري عليه رحمة الله أن هذه النصوص إذا نظر إليها فإننا نجد أنه يمكن أن تحمل على الكلام في الحلال والحرام، فيقال مثلا: هل هذه النصوص تبين معنى حل الأمر أو حرمته، بمعنى أنها تعيد التحليل والتحريم إلى ما يسكن في النفس وتطمئن إليه؟ فيقول هنا: لا شك أن هذا القسم، هذا الصنف، هو التحليل والتحريم، بين في كتاب الله، فليس لأحد أن يعيد التحليل والتحريم إلى إلى ما يقع في النفس، وإلا لعاد هذا على إبطال النصوص، فإن الحلال بين والحرام بين. فلذلك هنا ما الذي يجب على المكلف؟ اعتقاد التحليل والتحريم أنه من مما أنزله الله في كتابه، ومما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان الله له. فالله عز وجل أنزل الكتاب وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا الكتاب ببيان الله له، فأصبح بين الحلال وبين الحرام. طيب، ما كان مما لم يبين؟ إذا عندنا الآن الأصل الأول: الحلال بين والحرام بين، من خلال بيان الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجمل في كتاب الله. فهذا صنف لا يدخل قطعا في هذه النصوص، يعني لا يصح حمل هذه النصوص أنها تستفتى القلوب في الحلال والحرام. طيب، ما لم يكن فيه نص بالتحليل أو التحريم، فهذا هو الصنف الذي فيه مجال البحث، وهو ما لم يكن في الحلال البين ولا في الحرام البين، وإنما هو من المسكوت عنه، بمعنى لم يبين بنص خاص، لم يبين بنص خاص. طيب، هذا الذي لم يبين، إذا جئنا نتكلم عن ما الحكم حينما يختلف الأمر في على أمر ما، هل هو حلال أو هو حرام؟ نقول: أول واجب الرد إلى الله وإلى رسوله، بمعنى ليس له أن يرد كل أمر لا يعلمه إلى نفسه وقلبه. واضح؟ إذن من كان جاهلا في حكم ما، فإن أو اختلف مع مختلف في حكم ما، ما الواجب عليه في رد هذا الأمر؟ رده إلى الله ورسوله، إلى الحلال والحرام الذي بينه الله ورسوله. وهنا ذكر وسرد النصوص التي فيها وجوب الرد إلى الله وإلى رسوله. طيب، إذا رد إلى الله ورسوله، فالدلالة هنا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إما دلالة واضحة نصية في الأمر في المعين، أو وجه من أوجه الدلالات، أو وجه من أوجه الدلالات. فإما دلالة نصية ظاهرة مما حرم وكان من الحرام البين، أو أحل وكان من الحلال البين، أو مما استنبط من خلال الدلالات من النص في الحلال والحرام. إذن هنا هذا أول ما يجب النظر فيه، فهذا أصل كلي محكم، وهو أن الحلال والحرام بينه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب الرد إلى الله ورسوله والرد إلى أولي العلم وسؤال أهل الذكر لبيان مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن في هذا نص بين ولا دلالة ظاهرة، وإنما أفتى المفتي بلا دليل بين ولا دلالة ظاهرة، وإنما أفتى بناء على ماذا؟ على الاجتهاد، لأنه لا نص ولا دليل معينا في الأمر. فهنا الآن كأنه حصر الأمر فيما ليس هو من الحلال البين ولا الحرام البين ولا هو مما دلالته ظاهرة في التحليل أو التحريم، وإنما لا نص بين ولا دلالة ظاهرة، وإنما هو نظر واجتهاد المجتهد في مسألة نازلة أو حادثة عين لمستفتن. فهذه سيأتي الشاطبي ليبين أن هذه الحالة الثالثة كذلك تقيد وليست مطلقة لاستفتاء القلب والنفس. إذن هنا هذا الأصل الأول الذي حمل وبين عليه، وهو إخراج ما هو من الحلال البين والحرام البين والدلالات الظاهرة من أن تدخل تحت هذه النصوص، فيظن العامي والجاهل أنه هنا يستفتى القلب. نعم. قالوا: فإن قيل فإنه صلى الله عليه وسلم قد سن لأمته وجها ثالثا، وهو قوله استفت قلبك، وقوله الإثم حواز القلوب إلى غير ذلك. قلنا: هنا مقصود بحواز القلوب كما في اللفظ هذا ما يحوز أن يغلب على القلب، أو مما يحز في القلب. وإذا قلنا ما يحوز على القلب أي ما يغلب عليه فلا يستطيع أن ينفك عنه، وأما إذا قلنا يحز في النفس أو القلب فهو كأنه غير مطمئن إليه، فيه حزازة في النفس لا يشعر بالطمأنينة نحوه. نعم. قلنا: لو صحت هذه الأخبار لكان ذلك إبطالا لأمره بالعمل بالكتاب والسنة إذا صحا معا، لأن أحكام الله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس واستقبحته، وإنما كان يكون وجها ثالثا لو خرج شيء من الدين عنهما وليس بخارج، فلا ثالث يجب العمل به. إذن يقول الآن كأنه يقول إحنا الآن الرد إلى الله والرد إلى رسوله وإلى أولي العلم وأولي الذكر ممن يستنبطونه بالدلالات والقياس الصحيح وإيماءات الشريعة، والرد إلى أوجه الاستدلال الظاهرة، فهذا هو الرد إلى الله وإلى رسوله. قال: فإن فرضنا جدلا أنه لا يوجد ما يحتاج إليه العباد إلا وقد بينته الشريعة، فيكون لا حاجة إلى أحوال الأنفس والقلوب. فإن قلنا هناك ما سكتت عنه الشريعة أو لم يبين وهو محل نظر واجتهاد، مما قد تكون نازلة أو حادثة عين حدثت لمعين ليس فيها نص معين، وإنما فيها أوجه من أوجه الدلالات ومعنى من المعاني، والشريعة تحتمل هذا وتحتمل هذا، والنظر فيه بالنسبة للمجتهد محله إيش؟ اجتهاد، محله نظر واجتهاد. فيقول: على القول الأول، وليش الأول؟ القائل بأن الشريعة أوعبت كل شيء وفصل في الكتاب كل شيء، وما احتاج إليه الخلق فإنهم يردونه إلى الله ورسوله فيجدون البيان، فهنا لا حاجة إلى هذا المعنى. طيب، إذا قلنا هناك من النوازل والأحوال ما يكون محل نظر واجتهاد، فيكون هنا وجه آخر للرد. إذن الرد الأول وهو ما يؤمن إليه الشاطبي هنا ويقول فلا ثالث يجب العمل به، فكأنه يقول كل شيء بين في الشريعة، فلا حاجة أصلا إلى هذا الباب، وهو إعمال اطمئنان وريب القلوب أو الأنفس. إيه نعم. فأحدهم قلنا لا يجوز ذلك. أيوه. فإن قيل قد يكون قوله استفت قلبك ونحوه أمرا لمن ليس في مسألته نص من كتاب ولا سنة واختلفت فيه الأمة، فيعد وجها ثالثا. إذن ما الوجه الثالث؟ ما كان أمرا غير منصوص عليه ولا ظاهر الدلالة أجمع عليه، وإنما هو محل نظر واجتهاد بين أهل العلم. إذن هذا رجع الآن، رجع إعمال هذه النصوص إلى إيش؟ إلى حالة ما اختلف فيه الفقهاء وهو محل اجتهاد في الترجيح عند الفقهاء، سواء كانت هذه النازلة بعد وقوعها أو قبل وقوعها. بمعنى أن المستفتي يستفتي قبل أن يصلي ويفعل هذه النازلة، أو يستفتي بعد أن فعل حج أو اعتمر، والآن يستفتي في نازلة ما. فهنا هذا الوجه الثالث. نعم. قلنا لا يجوز ذلك لأمور. أحدها أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة، فلو كان فتوى القلب. إذن نصبت هنا ما لم ينص عليه بنص ظاهر ترك أبدا. لا، وجد في الشريعة من الإيماءات والدلالات وأوجه الاستدلال ما يدخله يلحق هذا الفرع بذاك الأصل، وهذا إعمال أدلة الشريعة، إعمال لأدلة الشريعة. يعني ليس هو إعمال لما في القلب ولا لما تميل إليه النفس، وإنما هو إعمال لماذا؟ لمراد الشارع. نعم. وكان فتوى القلب ونحو، فلو كان فتوى القلب ونحوه دليلا لم يكن لنصب الدلالة الشرعية عليه معنى، فيكون عبثا وهو باطل. والثاني أن الله تعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفوس وفتي القلوب. والثالث أن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما اختلفوا فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم. والرابع أن الله تعالى قال لنبيه احتجاجا على من أنكر وحدانيته أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى آخرها، فأمرهم بالاعتبار بعبرته والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به، ولم يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهم ويصدروا عما اطمأنت إليه قلوبهم. وقد وضع الأعلام والأدلة، فالواجب في كل ما وضع الله عليه الدلالة أن يستدل بأدلته، أن يستدل بأدلته على ما دلت عليه دون فتي النفوس أو فتوى النفوس وسكون القلب من أهل الجهل بأحكام الله. هذا ما حكاه الطبري عمن تقدم، ثم اختار إعمال تلك الأحاديث. لا، الآن يقول يعني هذه توجيهات من الطبري. الطبري إذن الطبري خرج المتفق عليه عند أهل العلم من أن يدخل تحت طائلة فهم العامة في هذه النصوص، وهو المنصوص عليه وظاهر الدلالة وما هو محل اجتهاد ونظر المجتهدين، لكن أوجه وأعلام الشريعة ظاهرة فيه، وإنما بقي ما لا نص فيه ولا دلالة ظاهرة، وإنما هو مختلف فيه محل اجتهاد بين أهل العلم. هذا يقول فيه بقول، هذا يقول فيه بقول، والأمر فيه محل نظر واجتهاد عند العالم. أدلة الشاطبي هنا، أدلة الطبري هنا التي سردها كلها تؤمئ إلى ماذا؟ إلى أن الشريعة اكتملت، وأننا لسنا في حاجة إلى إعمال افتاء القلب وبيل النفس، إعمال حال القلبية وميل النفس، النفس تميل إلى هذا القول أو القلب انشرح لهذا القول. ولاحظوا إذا قلنا ميل هذه النفس لهذا القول أو انشراح القلب لهذا القول، فهنا كأنك تقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون هذا هو عين الدليل. لاحظوا أن هذا عين الدليل، أنه ما اطمأنت وسكرت ومالت إليه نفسك، فأنت أعمل بهذا فهو عين الحق وعين الصواب. وهذا فتحه للعامة يترتب عليه ماذا؟ ضلال. يترتب عليه ماذا يا مشايخ؟ انحراف، أن يعملوا رأي بأهوائهم، إعمال الهوى، إعمال الهوى. فكيف إذا أعمل في الابتداع في الدين؟ هذا إذا كان أعمل في الحالات الخاصة التي تحصل للعبد، فكيف إذا استحسن هو عبادة وأنشأ عبادة ورأى أنه سكن إليها ومالت نفسه إليها وقلبه أحبها وتعلق بها؟ هنا الآن معنى ذلك سيكون فتحا تاما لأنواع الابتداع في الدين. فالشاطبي هنا يقدم ما قدمه الله ورسوله، وهذا من فقه ترتيب الأدلة. يعني الحلال والحرام المنصوص عليه فليس للقلوب فيه إيش؟ استفتاء ولا نظر. ما أجمع العلماء عليه وكانت دلالته ظاهرة وأعلام الشريعة عليه ظاهرة وموافق لإيماءات وأحوال الشريعة والقياس فيه ظاهر وأوجه الدلالات، فهذا لا محل فيه لي. فيبقى بعد ذلك ما سوى ذلك، ما سوى ذلك على القول أنه لا شيء يخرج عن هذه الحالة السابقة، فلا إعمال هنا لأحوال القلوب والأنفس، لا ميل الأنفس ولا ريبة أو طمأنينة القلب. لكن قال إلا أن الطبري أعمل تلك الأحاديث، يعني مع كل هذه الاحترازات اللي جعلها الطبري أعمل الأحاديث هذه، فما وجه إعمالها؟ يعني إذا قلنا الآن الحلال والحرام البين والدلالات الظاهرة وتراتيب الأدلة الإجماع والقياس وما عليه ظاهر أهل العلم، هذه كلها تخرج، طيب فيما تعمل إذن؟ ما الذي بقي يمكن أن يعمل فيه بميل النفس وطمأنينة القلب أو ارتيابه؟ إيه نعم. ثم اختار إعمال تلك الأحاديث إما لأنها صحت عنده أو صح منها عنده ما تدل عليه معانيها، كحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث، فإنه صحيح خرجه الإمامان ولكنه لم يعملها في كل شيء من أبواب الفقه، إذ لا يمكن ذلك في تشريع الأعمال وإحداث التعبدات. فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال إذا اطمأنت نفسك إلى هذا العمل فهو بر، أو استفت قلبك في إحداث هذا العمل فإن اطمأنت إليه نفسك فاعمل به وإلا فلا. وكذلك بالنسبة إلى التشريع التركي لا يتأتى تنزيل معاني الأحاديث عليه بأن يقال إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فاتركه وإلا فدعه، أي فدع الترك واعمل به، وإنما يستقيم إعمال الأحاديث المذكورة فيما أعمل فيه، فيما أعمل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين الحديث. وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح واللباس وغير ذلك مما في هذا المعنى، فمنه ما هو بين الحلية وما هو الحلية، ومنه ما هو بين التحريم وما فيه إشكال، وهو الأمر المشتبه الذي لا يدرى أحلال هو أم حرام. فإن ترك الإقدام أولى من الإقدام مع جهله بحاله، نظير قوله عليه السلام إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهذه التمرة لا شك أنها لم تخرج من إحدى الحالتين، إما من الصدقة وهي حرام عليه، وإما من غيرها وهي حلال له، فترك أكلها حذرا من أن تكون من الصدقة في نفس الأمر. قال الطبري فكذلك حق الله تعالى على العبد فيما اشتبه عليه مما هو في سعة من تركه والعمل به أو مما هو غير واجب عليه أن يدع ما يريبه فيه إلى ما لا يريبه، إذ يزول بذلك عن نفسه الشك، كمن يريد خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياها ولا يعلم صدقها من كذبها، فإن تركها أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة، وليس تزوجه إياها بواجب بخلاف ما لم لو أقدم، فإن النفس لا تطمئن إلى حلية تلك الزوجة. إذا لاحظوا حملها على أي وجه؟ خرج الوجه الأول وهو تشريع الأعمال، والثاني تشريع الترك، فصورتان ممنوعتان تماما ولا تدخل في إعمال ميل النفس واستفتاء القلب، بمعنى إحداث نوع من الأعمال كتشريع باب تشريع البدع، الثاني باب الترك وهو ترك ما جاءت الشريعة بالأمر به، فليس هناك مجال لاستفتاء القلب ولا ميل النفس. إذن باب الإحداث أغلق، باب الإحداث في الدين بتشريع العبادات أو تشريع صورة الترك. إحداث العبادات كاستحسان ذكر ما أو صلاة ما أو عمل ما على أنه يجد أن نفسه تميل إليه أو أن قلبه يطمئن إليه إذا فعله، مثل الخلوات وغيرها. لو قال قائل أنا إذا ذهبت إلى الخلوات والكهوف والغيران وبقيت هنالك فإن نفسي تسكن لذلك وقلبي يرتاح لأني تخلصت من الناس وزحمة خلطة أحوال الخلق، فنقول ميل قلبك إلى ذلك وميل نفسك إلى ذلك وإن اطمأن قلبك إليه مصادم تماما للنصوص. فإن قلت أن هذا الإحداث بأن هذا الفعل مشروع وأفضل من مخالطة الناس وحضور الجمع والجماعات ومشاركة الخلق في ما يجب عليك فيه المشاركة كالقيام على أسرتك والقيام على والديك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال، فنقول هذه عين الإحداث في الدين. في المقابل في الترك لو قال أجد أني إذا تركت كذا من الأعمال فإني أرى تركه وتسكن نفسي إليه كترك النوم أو ترك النكاح أو ترك السنن أو ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإن سكون قلبه أو ميل نفسه لا معنى له في هذه الحالة، لأن هذا إحداث في الدين بترك ما لم تأمر الشريعة بتركه، بل الشريعة حثت عليه ورغبت فيه. قال فإن نفسي لا تميل إليه، فنقول هنا معارضة القلب والنفس هنا هي معارضة هوى، وهي صور تلاعب الشيطان، وإلا لو أعمل الجاهل ذلك فإن كثيرا من النفوس إذا سمعت الصلاة خير من النوم إيش يحصل لها يا مشايخ؟ إذا سمعت وهو لم يأتي إلا متأخر ونام متأخر وسمع الصلاة خير من النوم، قلبه يميل ونفسه تميل إلى ماذا وتطمئن إلى ماذا؟ إلى النوم والراحة والمخدة. فلا يقول قائل أنه في هذه الحالة أنا أعمل هذه النصوص وإلا لكان هذا معارضا لنصوص الشريعة وضارب بعضها ببعض، وهذا لا تأتي به الشريعة، فالشريعة غير متناقضة ولا يبطل بعضها بعض ولا يعود بعضها على بعض بالنقض والإبطال. طيب ما الذي بقي؟ قال هذا يعمل في حالات وصور من الأبواب الفقهية، بمعنى أنه في بعض أبواب الشريعة هناك صور لإعمال القلب والنفس وجه صحيح ويرتفع فعلا فيها الريب والشك. مثل ماذا؟ مثل وجد النبي صلى الله عليه وسلم لتمرة ملقات فأخذها من آله فأمره أن يدعها. لماذا؟ لأن هذه التمرة بين حالتين، إما أن تكون من تمر الصدقة أو من المباح. ورجل أراد أن يتزوج امرأة، فبعد أن بدأ وخطب ورأى وخلاص على وشك أن يتزوج، قالت له عجوز لقد أرضعتها معك أو أرضعتها مع كذا وعليه، فتحرم عليك. هنا الآن الحالة ما هي؟ ليس واجبا أكل التمرة، ولا واجب الزواج بهذه المرأة، ولا في ترك التمرة محرم كبير، ولا في ترك هذه المرأة محرم كبير، لا في أخذها إشكال كبير ولا في تركها إشكال كبير، إلا أنه أصبح في حالة من حزازة النفس وقلق القلب، وهو ورع أن يكون في هذه شك. وجه وريب. هنا لو ترك التمرة سكنت وارتاحت نفسه، ولو ترك المرأة ارتاحت نفسه. هنا الآن استفتي قلبك، أصبح إعماله في حالة إن أعمل فيها ترتب عليه ماذا؟ تنزيه وورع وأخذ الحيطة. لماذا؟ للوقوع في الحرام. طيب في الصورة التي يريد أن يعملها فيها أهل البدع عكس هذا المعنى ولا لا؟ عكس هذا المعنى تماما، ليس فيها ورع، وإنما فيها تكليف لمشاق وترك لواجب أو مندوب في الشريعة، وهذه حالة أهل البدع، مصادمة النصوص واطراح ما قدمته الشريعة. وأما الحالة والصورة الفقهية التي أعمل فيها هنا، أعملت فيها هذه النصوص على ما ذكره هنا الطبري، هي وجه من أوجه إعمال هذا النص. نعم. وكذلك قول عمر إنما هو فيما أشكل أمره في البيوع فلم يدر أحلال هو أم حرام، ففي تركه سكون النفس وطمأنينة القلب، كما في الإقدام شك هل هو آثم أم لا، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام للنواس ووابصة رضي الله عنهما، ودل على ذلك حديث المشتبهات لا ما ظن أولئك من أنه أمر للجهال أن يعملوا بما رأته أنفسهم ويتركوا ما استقبحوه دون أن يسألوا علماءهم. قال إذن هنا يقول كذلك في البيوع معاملة معينة لم تسكن لها نفس قلبك ولا مالت إليها نفسك، وإنما أصبح فيه شيء من الحزازة في النفس والقلب وتردد شديد، هل هذا المال أو هذه المعاملة ناصحة أو غير ناصحة، واضحة أو غير واضحة، هذا الوجه يكون مما إيش؟ دع ما يريبك إلى ما لا، وهذا يكون من ترك المتشابه لخوف الدخول في الإثم. فهذا المعنى أبعد ما يكون مما ذهب إليه أهل البدع في إعمال هذه النصوص. نعم. قال الطبري فإن قيل إذا قال الرجل لامرأته أنت علي حرام فسأل العلماء فاختلفوا عليه، فقال بعضهم قد بانت منك بالثلاث، وقال بعضهم إنها حلال غير أن عليك كفارة يمين، وقال بعضهم ذلك إلى نيته إن أراد الطلاق فهو طلاق، أو الظهار فهو ظهار، أو يمينا فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فليس بشيء. أيكون هذا اختلافا في الحكم كإخبار المرأة بالرضاع فيؤمر هنا بالفراق كما يؤمر هناك ألا يتزوجها خوفا من الوقوع في المحظور أو لا؟ قيل حكمه في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم وأمانتهم، يبحث عن أحوالهم وأمانتهم ونصيحتهم ثم يقلد الأرجح، فهذا ممكن والحزازة مرتفعة بهذا البحث، بخلاف ما إذا بحث مثلا عن أحوال المرأة فإن الحزازة لا تزول، وإن أظهر البحث أن أحوالها غير حميدة فهما على هذا مختلفان، وقد يتفقان في الحكم إذا بحث عن العلماء فاستوت أحوالهم عنده، بحيث لم يثبت له ترجيح لأحدهم، فيكون العمل المأمور به من الاجتناب كالمعمول به في مسألة المخبرة بالرضاع سواء، إذ لا فرق بينهما على هذا التقدير. انتهى معنى كلام الطبري يرحمه الله. وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفتي أنه غير مخير، بل حكمه حكم من التبس عليه الأمر فلم يدري أحلال هو أو حرام، فلا خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهم والعمل بما أفتى به، وإلا فالترك، إذ لا تطمئن النفس إلا بذلك حسب ما اقتضته الأدلة المتقدمة. هنا يقول: هل اختلاف الفقهاء في مسائل الفقهية في كل الأحوال يعني تصبح هذه كأنها قاعدة مضطردة؟ في كل اختلاف العلماء يرجع فيه إلى استفتاء القلب وميل النفس؟ لا. هنا يقول: لا، فالأصل أن العلماء إذا اختلفوا فواجب المستفتي العام ما هو؟ المقلد. ما هو؟ البحث عن من هو الأتقى والذي أجمع عليه العلماء أنه أعلم. فقوله هو المعتبر بالنسبة للمستفتي، وقد بسط هذا فيما سبق في الكتاب، وأن المقلد حكمه التحري في الفتيا في مسائل الدين كتحريه لمسائل الدنيا، وهذا ضابط مهم يا مشايخ، هو الذي سلكه الشاطبي في تقريره في الكتاب، أن حالة المستفتي المقلد العامي في مسائل الدين يجب عليه التحري كتحريه في مسائل الدنيا، فذلك هو الذي يلزمه ويرتفع عنه ماذا؟ يرتفع عنه ماذا؟ الحرج، يرتفع عنه الحرج. تقول: كيف؟ نقول: لو أنه أراد أن يتطبب لعينيه، أو أراد أن يتطبب لطبيب لعملية لقلبه جراحية، ماذا سيفعل بالنسبة لعينيه وقلبه؟ وجد كثير من الأطباء للعيون وكثير من الأطباء القلوب، ولكن وجد الناس مجمعون ومستحمون ومتتابعون على أن هذا الطبيب للعيون حاذق وخبير وأطب وأعلم، وكذلك هذا في القلب، وهذا نصف نص أو مبتدئ في طب العيون وطب القلوب. العاقل إلى أيهما يذهب؟ بإجماع العقلاء أنه يتحرى لطب عينيه وطب قلبه. يقول الشاطبي: فأيهما أولى بالتحري، آخرته ولا دنيا؟ بدنك ولا إيمانك وتقواك وصلاحك وحلالك والحلال والحرام؟ فالشاطبي يلزمه بماذا؟ بالتحري. هنا قال: فإن تحرى ووجد أنهم متقاربون، يقول هذا يصبح حاله كحاله لو تحرى في حال المرأة، حاله كحاله إذا تحرى في حال المرأة، لو تحرى في حال المرأة وتبين أنها سيئة وفيها كذب وكلامها غير منضبط، فإذا قولها أنها رضعت ولا ما رضعت معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر ولا لا؟ طيب هذا لما تحرى وجدهم كلهم، يقول ماذا سيعمل في المرأة؟ في المرأة لو استفتى نفسه ومال قلبه لقال: الأفضل اللي تذهب منه حساسة نفسي طول حياتي إني إيش؟ ما أتزوجها ولا لا؟ نقول كذلك في هذا الأمر، لو أفتوك ما أفتوك وأنت لك أن تخرج من هذه المسألة فالأفضل أن تفعل ذلك، لكن ليس هذا على وجه الاستقلال، وإنما في حالة إذا ما تساويا، إذا ما تساويا. طيب قال الشاطبي: فصل. فصل. ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال على كل من اختار استفتاء القلب مطلقا أو بقيد، فهو الذي رآه الطبري، وذلك أن حاصل الأمر يقتضي أن فتاوى القلب القلوب ومطمئنت إليه النفوس معتبر في الأحكام الشرعية وهو التشريع بعينه، فإن طمأنينة النفس وسكون القلب مجرد عن الدليل إما أن تكون معتبرة أو غير معتبرة شرعا، فإن لم تكن معتبرة فهو خلاف ما دلت عليه تلك الأخبار، وقد تقدم أنها معتبرة بتلك الأدلة، وإن كانت معتبرة فقد صار ثم قسم ثالث غير الكتاب والسنة وهو عين ما نفاه الطبري وغيره. إذن يقول الشاطبي نفسه في المناظرة سبحان وال وال وال والاعتراضات نفس عميق وعجيب، فإنه يقلب لك الأوجه على أي احتمال ويأتي باحتمالات وافتراضات كثيرة، فيقول ما زال في المسألة محل إيش؟ بحث ونظر، حتى على تفصيل ماذا؟ وتخريج من؟ الطبري في أوجه التخريج التي ذهب إليها. والشاطبي هنا يريد تمحيص أن الأحكام الشرعية تشريعها ليس إلا لله تعالى، إن الحكم إلا لله، أمر لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، بمعنى الحلال والحرام حق محض لله كما قرره في أول الباب من أوجه النظر، وأن الله تفرد بأصل التشريع وتفرد بماذا؟ بوضع الحدود، فليس لأحد أن يأتي يضاهي الله في التشريع ولا يضاهي الله في وضع الحدود والهيئات والكيفيات، فعليه فيقول ما زال الأمر محل نظر إن اعتبرنا أنه معتبر هذا الوجه. طيب ما الحل الشاطبي؟ ما الحل؟ هل عندك وجه آخر غير ما ذهب إليه الطبري؟ اسمعوا الوجه الذي سيذهب إليه فهو لطيف جدا. نعم. وإن قيل إنها تعتبر في الإحجام دون الإقدام لم تخرج بذلك عن الإشكال الأول، لأن طيب لو قلنا أنها في الإحجام أي في الترك فقط، أما الفعل نوافقك أنه مرة ما ندخل فيه ميل القلب ولا طمأنينة نفس ولا طمأنينة قلب ولا ميل نفس، يقول برضه يصبح في محل إشكال لأن هذا تشريع وهذا تشريع. طيب لم تخرج بذلك عن الإشكال الأول، لأن كل واحد من الإقدام أو الإحجام فعل لا بد أن يتعلق به حكم شرعي وهو الجواز أو عدمه، وقد علق ذلك بطمأنينة النفس أو عدم طمأنينتها، فإن كان ذلك عن دليل فالحكم مبني على الدليل لا على نفس الطمأنينة أو عدمها، وإن لم يكن عن دليل فهو ذلك الأول بعينه، فالإشكال باق على كل تقدير. والجواب أن الكلام الأول صحيح، وإنما النظر في تحقيقه، فأعلم أن لاحظ أول مسألة الأوجه الأولى لها حظ من الصحة والنظر، وتحمل عند كثير من أهل العلم على من نور الله عز وجل قلبه بالإيمان واطمأنت نفسه للشريعة، وهذا قيد اعتبره كثير من شراح الأحاديث وأئمة الحديث، فهذا القيد مهم، قالوا هذا الكلام لا يحمل على من لم يمتلئ قلبه بالإيمان ومحبة الشريعة ومحبة أعمال الشريعة والرضا بها والسكون إليها، وتروضت نفسه للتسليم لله ولرسوله، يقول من لم يصل إلى هذه المرتبة فلا يصح أن تعيد الأمر إلى قلبه ولا إلى نفسه، لأن نفسه وقلبه ماذا؟ ما زالت مرتبة تنازعه في التسليم لله ولرسوله، نسأل الله العفو والعافية. فعلى هذا يقول لها وجه من النظر إذا قلنا في هذا السياق، لكن عند الشاطبي وجه آخر، ما هو؟ نعم. والجواب أن الكلام الأول صحيح، وإنما النظر في تحقيقه، فاعلم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين، نظر في دليل الحكم ونظر في مناطه، فأما النظر في دليل الحكم فإن الدليل لا يمكن أن يكون إلا من الكتاب أو السنة أو ما يرجع إليهما من إجماع أو قياس أو غيرهما، ولا يعتبر فيه طمأنينة النفس ولا نفي ريب القلب إلا من جهة اعتقاد كون الدليل دليلا أو غير دليل، ولا يقول بذلك أحد إلا أهل البدع الذين يستحسنون يستحسنون الأمر بأشياء لا دليل عليها أو يستقبحون كذلك من غير دليل إلا طمأنينة النفس أن الأمر كما زعموا وهو مخالف لإجماع المسلمين. وأما النظر الثاني الذي هو في مناط الحكم فإن المناط لا يلزم منه أن يكون ثابتا بدليل شرعي فقط بل قد يثبت بدليل غير شرعي أو بغير دليل، فلا يشترط في تحقيقه بلوغ درجة الاجتهاد بل لا يشترط فيه العلم، لا يشترط فيه العلم فضلا عن درجة الاجتهاد. ألا ترى أن العامي إذا سأل عن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إذا فعله المصلي هل تبطل به الصلاة أم لا، فقال له العالم إن كان يسيرا فمغتفر وإن كان كثيرا فمبطل لم يفتقر في اليسير إلى أن يحققه له العالم، بل العاقل يفرق بين الفعل اليسير والكثير، فقد انبنى هاهنا الحكم وهو البطلان أو عدمه على ما يقع بنفس العامي وليس واحدا من الكتاب أو السنة، لأنه ليس ما وقع بقلبه دليلا على حكم وإنما هو تحقيق مناط الحكم، فإذا تحقق له المناط بأي وجه تحقق فهو المطلوب فيقع عليه الحكم بدليله الشرعي. وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطهارة وفرقنا بين اليسير والكثير في التفريق الحاصل أثناء الطهارة فقد يكتفي العامي بذلك حسب ما يشهد قلبه في اليسير أو الكثير فتبطل طهارته أو تصبح بناء على ذلك الواقع في القلب لأنه نظر في مناط الحكم. إذن يقول الشاطبي الوجه الذي يفسر هذه النصوص هو أننا إذا جئنا إلى حكم الشريعة فإنه يثبت من جهة الدليل ويثبت من جهة تحقيق مناط الدليل. إذن لدينا دليل الحكم ولدينا مناط تطبيق الحكم، ما الذي يتعلق به الكلام السابق في التشريع وحق التشريع وفيما يتعلق بقضية الرد إلى الله ورسوله وفيما يتعلق بحق بقضية التسليم لله ورسوله وأن ليس هناك من أمر يخرج عن الشريعة اللي هو الأول الدليل، فكل أحوال العباد ترجع إلى الأدلة. طيب إذا أرجعنا الأمر إلى الدليل بمعنى هل هذا داخل تحت هذا الدليل والدليل هذا يدل عليه بأوجه الاستدلالات الصحيحة والدليل الأدلة الصحيحة القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها، فإن قلنا ثبت هذا يعني دل الدليل عليه لم ينتهي الحكم، بقي وجه آخر وهو تحقيق مناط هذا الحكم. تحقيق مناط هذا الحكم اللي هو إنزال الحكم على عين الواقعة، إنزال الحكم على عين الواقعة، تنزيل الحكم على عين الواقعة الدليل شيء والواقعة إيش؟ شيء آخر. الواقعة معرفتها ليست راجعة إلى الدليل وإنما راجعة إلى حال المستفتي والمخبر عن الواقعة. فلو قال أنا صليت كذا أو توضعت كذا أو طلقت كذا أو وقفت في عرفة كذا أو فعلت كذا في الحكم، فهنا إذا سأل عن الحكم هذه الحالة هل فيها أدلة؟ هذا شغل من؟ وعمل من؟ العالم. يقول هذا يدخل تحت حديث النبي كذا ويدخل تحت كذا والدليل يدل على كذا، لكن عين حادثة المعين هذا هل هي في توصيفها وتحقيقها وسؤاله عنها هل بين بيانا واضحا أو قد يكون غفل عن بعض أوجه البيان؟ قد يكون، ولذلك قد يستفتي هذا بوجه ويستفتي هذا وجه، هذا يفتي بفتوى هذا يفتي بفتوى، ليس للدليل وإنما لعرض حال المسألة. إذن واقع المسألة يختلف، فنقول يجب التتابع والموالاة في الوضوء، ونقول الدم اليسير والدم الكثير إذا خرج من الرجل أو اليد مثلا بعد أن تتوضأ وأنت متوضئ. هنا الآن نقول أدلة الدم وأدلة المتابعة في الوضوء أدلة ظاهرة وتتكلم فيها ويفصل العالم فيقول فإن كان يسير فالحكم كذا وإن كان كثيرا فالحكم كذا وإن كان متتابعا فالحكم كذا وإن كان فيه تباطؤ فالحكم كذا. من يعرف هل هو قليل ولا كثير؟ هل العالم يجي يقيس كم ملي وكم، ولا المستفتي نفسه عامي؟ أو نقول يشترط فيه أن يكون عالما؟ لا، ما يشترط، هو العامي مستفتي يعرف هذا قليل ولا كثير. والشريعة اغتفرت اليسير في الأمر فلم تشترط فيه أن يكون، فإنما هو ينظر في حاله فينظر فاطمأنت نفسه أن هذا قليل. افرض أنه سمع الفتوى واطمأنت نفسه أن هذا يسير ومالت نفسه إلى هذا يسير، نقول إيش؟ افعل ولا حرج. فقال لا والله، لما رجعت الأمر نفسي وقلبي ما يطمئن أن هذا كثير ما هو قليل، نقول إيش؟ استفتي إيش؟ في تنزيل هذا الحكم أنت أعلم بحالك، أنت لما طلقت إيش نيتك؟ من الأعلم؟ أنت أعلم بحالك. أنت نظرت من الباب أو نظرت في الجوال أو نظرت في كذا، فنقول استفتي نفسك أنت نظرت بنية إيش؟ الآن من أعلم بتحقيق المناط؟ أنت. فإن النظر محرم في كذا وكذا والعقوبات في كذا. قال والله أني الصلاة أخرتها حتى خرج الوقت، نقول أسمعت الأذان؟ أتأخرتها متعمدا؟ أنت حالت كذا؟ انتبه. من أعلم؟ هو أعلم بحاله. كيف سلوكك في هذا الأمر؟ هل أنت كنت تريد كذا وكذا؟ قال ها أنت تريد، لأن نيتك هي لتبين إيش ينبني عليها الحكم. إذن هنا استفتي قلبك أنت أعلم بإيش؟ بحقيقة مناط الأمر بالنسبة لك. مثاله يا مشايخ، القاضي، ترافعت أنت وخصمك عند القاضي على أمر ما وقضية ما، ثم أستيت أنت بحجتك وأستى الآخر بحجته، فكنت ألحن بحجتك فقضى القاضي. فنقول شوف، قضى القاضي وانتهى الأمر، أنت أعلم، استفتي قلبك واستفتي نفسك، هل هذا المال لك وهذه الأرض لك، أم أنت تعلم في قرارة نفسك أنه هذا ما هو لك؟ هنا الآن يأتي شخص يقول مناط الأمر موكل بمن؟ بنفسه، هو أعلم القاضي، إنما أنا إيش؟ قاضي وأنت تتحكم. فربما يكون بعضكم ألحن بالحجة، فليعلم أن ما هي قطعة من إيش؟ خذها ولا اتركها، الله اللي يعلم مطلع. طيب أنت الآن قضي لك بالمحكمة، لا، الأمر راجع إلى تبرئة النفس اللي هو تحقيق المناط. فتحقيق مناط الأحكام الشرعية يعود إلى من يا مشايخ؟ إلى حقيقة صلاح القلب وصدق النفس والتجرد، وإلا لأعملت أبواب الحيل والتلاعب على الشريعة. لو فتحنا الباب إيش يحصل في الشريعة؟ يقول لك تلاعب على كيفك. لا، إن الله لا يخفى عليه خافية، الله يعلم. ولذلك قال بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذير. يعني أنت لا تظن أن المعاذير التي ستظهرها للناس تخلصك من إيش؟ من الأحكام. لا، ما تخلصك. اللي يخلصك من الأحكام ما اطمأن إليه قلبك ومالت إليه نفسك. إذا كنت صاحب صدق وإيمان فقلبك سيكون دليلك إلى الصدق والإيمان والتبر البراءة لدينك من أن يخدشه شيء من الوقوع في المحرمات. هذه المسالك أبعد ما يكون عما يستدل إيش به أهل البدع من فتح باب إحداث الدين وإنشاء شرائع وترك أحكام شرعية. فهذا التوجيه الذي ذهب إليه الأئمة سواء الطبري أو الشاطبي أو أمة الإسلام والقيود التي وضعوها تدل على الفقه وإعمال هذه النصوص الصحيحة. نعم.

وإنما تجده يميل إلى ما أحل الله وإلى ما شرع الله، وهذا ما أراده الشاطبي، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.